يحصل بها المطلوب أو مثله، وهذا غاية الإجابة، فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعي أو لغيره، والداعي جاهل لا يعلم ما فيه المفسدة عليه، والرب قريب مجيب، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، والكريم الرحيم إذا سئل شيئا بعينه وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره، كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له، فإنه يعطيه من ماله نظيره، ولله المثل الأعلى. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم، فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوجهم. وتوحيد الله في اسمه المجيب يقتضي أن يكون العبد على يقين بأن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه لا يخيب رجاء من التجأ إليه أو اعتمد عليه، وأن يتخير وقت الدعاء الذي ندب إليه ربه المجيب، كوقت نزوله إلى السماء يوم عرفة، وفي جوف الليل قبيل الفجر، فهو أعظم وقت لنيل المغفرة والثواب، لأن الله المجيب جل وعلا ينزل إلى السماء وينادي على عباده بالتوبة والمغفرة. وثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني، من ذاك يسألني فأغفر ذنبه، فأنا الودود الواسع الغفران، من ذا يريد شفاءه من سقمه، فأنا القريب مجيب من ناداني، ذا شأنه سبحانه وبحمده، حتى يكون الفجر فجرا ثاني. ومن توحيد العبد لله في اسمه المجيب ألا يتعجل في إجابة الدعاء، وألا يجهر بالنداء اتقاء للفتنة والرياء، وأن يحذر من التجاوز والاعتداء، وأن يكون المسلم متواضعا هينا لينا قريبا، قريبا من إخوانه مجيبا لدعوته. وهو المجيب يقول: من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان، وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا توقع الشكران، هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لنا واستجب دعاءنا.